بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، أي يشترط لصحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، فينوي كل واحد منهما حاله، ينوي كل واحد منهما حاله، فالمأموم ينوي الإمامة، فالإمام ينوي الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام والاقتداء. وإنما تشترط النية لأمرين: الأمر الأول أن صلاة الجماعة يتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع والاقتداء، ومن كون الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات التي تركها لعذر شرعي من نسيان ونحوه، وثانياً لأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية، يعني بنية الإمامة، فكانت نيته شرطاً لصحة صلاة الجماعة إذن يشترط أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن صلاة الجماعة يتعلق بها أحكام، أولاً من وجوب الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام، وثانياً من الأحكام أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات التي تركها لعذر، فلو أن المأموم مثلاً نسي التسبيح في الركوع أو السجود، أو نسي التشهد الأول فيتحمله عنه الإمام، بل عند كثير من العلماء يتحمل عنه حتى الفاتحة، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإنما يتحملها عنه الإمام. فكانت نية كل واحد منهما شرطا. وهذه المسألة، أعني مسألة نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، لها صور متعددة. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فلا تصح الصلاة للتضاد، فالإمام نوى أنه مأموم والمأموم نوى أنه إمام، فحينئذ لا تصح. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، فينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم، فلا تصح أيضا للتضاد. الصورة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه مأموم، بحيث ينوي أحدهما أنه يأتم بالآخر والآخر ينوي أنه يأتم بالأول، فلا تصح أيضا للتضاد، لأن كل واحد منهما إذا نوى أنه مأموم أين الإمام؟ كما في الصورة الأولى، إذا نوى كل منهما أنه إمام أين المأموم؟ الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فتصح على القول الراجح. المذهب لا تصح، المذهب لا تصح، ولكن القول الراجح أنها تصح، وحينئذ يثاب المأموم على نية الجماعة لأنه نوى دون الإمام لأنه لم ينوي. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، بحيث أن المأموم يتابعه من غير نية، يركع معه ويرفع معه لكنه لم ينوي الإتمام، فالقياس صحتها كالصورة التي قبلها. الصورة السادسة أن يتابعه بلا نية، أن يتابعه بلا نية، بمعنى أن الإمام لا ينوي الإمامة والمأموم لا ينوي الإتمام، وإنما يتابعه يركع معه ويرفع معه لكن بلا نية، فلا يحصل لهما ثواب الجماعة لأنهما لم ينويا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصورة السابعة أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام، فتصح في هذه الحال لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لا بد أن تكون النية قبل التحريمة، يعني أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة. فمثلا لو أنه دخل في الصلاة على أنه منفرد، يعني صلى منفردا ثم دخل معه آخر ونوى الإمامة في أثناء الصلاة، فإنها لا تصح، بل يشترط أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام من حين أن يكبر للإحرام. طيب، فإذا قال قائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما المراد بالاختلاف هنا؟ هل هو اختلاف في النية أو اختلاف في الأفعال؟ الجواب: المشهور من المذهب أنه يشمل الأمرين، فلا يصح الائتمام مع اختلاف، فلا تصح الإمامة مع الاختلاف، أو فلا يصح الاقتداء مع الاختلاف في الأفعال والاختلاف في النية، بل لا بد أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة في الصلاة، ولا بد أيضا أن تكون أفعالهما واحدة، بحيث تكون الصلاة التي يقتدي بها كالصلاة التي يصليها الإمام. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي ما إذا اختلفت نية الإمام ونية المأموم، بأن نوى الإمام صلاة ونوى المأموم صلاة أخرى. فهذه المسألة لها أحوال: الحال الأولى أن تتفق الصلاتان، أن تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمن، أن تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمن، كما لو صلى ظهرا قضاء خلف ظهر أداء، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا فاتته صلاة الظهر، لم يصلي الظهر بالأمس، ودخل مع إمام يصلي الظهر حاضرة، فدخل معه بنية ماذا؟ صلاة الظهر بالأمس، فتكون الصلاة بالنسبة للمأموم تكون قضاء، وبالنسبة للإمام تكون أداء. هذه حال. الحال الثانية أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في التسمية، كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء، هذه صورة. الصورة الثالثة أن تختلف الصلاتان، الحالة الثالثة أن تختلف الصلاتان في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال، بأن تكون صلاة الإمام مخالفة لصلاة المأموم أو العكس. وهذه الحال لها صور: الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كظهر خلف فجر، كظهر خلف فجر، بمعنى دخل إنسان المسجد وقد صلى الفجر، فوجد الإمام يصلي صلاة الفجر فذكر أن عليه ظهرا من الأمس، فدخل مع الإمام في صلاة الفجر، فهل يصح أو لا؟ نقول الجواب يصح، فإذا سلم الإمام قضى ركعتين. الصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر مع التنافر، أن تكون صلاة المأموم أكثر مع التنافر، كمغرب خلف عشاء، وإنما قلنا مع التنافر. لماذا؟ لماذا نقول التنافر؟ لأن صلاة المأموم الإمام هنا، أن قلنا أن تكون صلاة المأموم أكثر مع التنافر، كعشاء خلف مغرب مثلا، كعشاء خلف مغرب أو مغرب خلف عشاء بالنسبة للإمام، فتصح على القول الراجح، والمذهب أنها لا تصح. والصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر، شوف الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم أكثر كعشاء خلف مغرب، والصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر كإيش؟ كمغرب خلف عشاء. طيب، الصورة الرابعة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة المأموم أقل، لكن صلاة المأموم أقل، كمسافر خلف مقيم، فهذه تصح ويجب عليه الإتمام. الصورة الخامسة أن تتفق الصلاتان في التسمية لكن صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كمقيم خلف مسافر، مقيم صلى خلف مسافر، فإذا سلم قضى إيش؟ ركعتين. هذه كم صورة؟ خمس صور. طيب، الحال الرابعة أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، وهذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى، كنفل خلف فرض، والصورة الثانية عكسها، أن تكون صلاة المأموم أعلى كفرض خلف نفل. وكل هذه الصور التي فيها اختلاف صلاة الإمام مع المأموم كلها تصح على القول الراجح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، المراد الاختلاف في ماذا؟ في الأفعال، المراد الاختلاف في الأفعال، أما اختلاف النية فإنه لا يؤثر. ثم قال المؤلف رحمه الله إيش؟ تداخلت؟ وش اللي كتبت؟ نقول إذا اختلفت، نعيدها حتى اللي ما كتب، إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من أحوال. قلنا الحل الأولى أن تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمن، مثل لا ظهر قضى خلف ظهر أداء، اتفق في التسمية. طيب، الحال الثاني أن تتفق في الأفعال وتختلف في التسمية، مثل اللي قلت كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء. الحال الثالثة أن تختلف الصلاتان في الأفعال، وهذه لها صور، هي القسمة عقلية. الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كظهر خلف فجر، فإذا سلم الإمام قضى ركعتين. الصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام مع التنافر، كعشاء خلف مغرب، لأن المأموم سيجلس في الثالثة. الصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم مع التنافر، وهي عكسها كمغرب خلف عشاء. الصورة الرابعة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة المأموم أقل، صلاة المأموم أقل، مثل كمسافر خلف مقيم فيجب عليه إتمام. الصورة الخامسة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم كمقيم خلف مسافر. ماشي يا رزق؟ والزمن، لكن صلاة المأموم أعلى، أو والصورة الثانية صلاة الإمام أعلى. صلاة المأموم أعلى كمسافر خلف المقيم، صلاة الإمام أعلى كمقيم خلف مسافر، العكس، صلاة المأموم أعلى كمسافر خلف مقيم، وصلاة الإمام أعلى كمقيم خلف مسافر. تصح، كلها تصح. هذه تأتينا في الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى كنفل خلف فرض، والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أعلى كفرض خلف نفل. وكلها على القول الراجح، جميع هذه الصور صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تختلف عليه، فالمراد بالاختلاف هنا الاختلاف في الأفعال، بدليل قوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح نية المفارقة لكل منهما، لكل منهما أي من الإمام والمأموم، لعذر يبيح ترك الجماعة. فيجوز للإمام أن يفارق المأموم، ويجوز للمأموم أن يفارق الإمام، لكن المؤلف رحمه الله يقول: لعذر يبيح ترك الجماعة. والعذر قد يكون حسياً وقد يكون شرعياً. العذر الذي يبيح أن يفارق المأموم إمامه قد يكون عذراً حسياً وقد يكون عذراً شرعياً. فالعذر الحسي كالمرض وهيجان المعدة، يعني لو هاجت معدته وهو في الصلاة، أو شعر بدوران في رأسه ونحوه. والعذر الشرعي كسرعة الإمام وتعجيله في الصلاة أو تطويله زائداً عن السنة. فإذا كان الإمام يعجل عجلة في صلاته بحيث لا يتمكن المأموم من فعل الواجب، فحينئذ يفارقه، أو كان الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة، فحينئذ يفارقه. ودليل هذا حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطيل الصلاة، فشكى رجل معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيل، يعني لما فارقه رموه بالنفاق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث. وهذا دليل على أن الإمام إذا كان يطيل إطالة خارجة عن السنة أو يعجل عجلة لا يتمكن المأموم من فعل الواجب، فإنه تجوز له مفارقته. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب. انتبهتم؟ يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، بمعنى أن المأموم إذا ركع لا يتمكن مثلا من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا مكروه. طيب كونه يمنع يمنع المأموم، يعني يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، هذا محرم. طيب إذا كان هناك عذر شرعي أو عذر حسي للمأموم فله أن ينفرد، ولكن يشترط لجواز انفراده أن يستفيد بمفارقته لإمامه، لحوق أن يستفيد من مفارقته لإمامه أن يلحق حاجته أو يقضي حاجته التي من أجلها فارق الإمام، بحيث تكون صلاته أسرع من صلاة الإمام. وأما إذا كان بمفارقته لا يتميز بانفراده عن صلاة الإمام فإنه لا يجوز في هذه الحال، لأنه لم يستفد من ذلك. فمثلا لو كان الإمام يصلي ومعه شخص، يعني رجل يصلي مع الإمام وأحس بهيجان في معدته أو دوران في رأسه فنوى الانفراد، وكانت صلاته لما انفرد كصلاة الإمام، إذا ركع الإمام يركع قريبا منه، سجوده قريبا منه، قراءته قريبا منه، بحيث أنه سيسلم مع الإمام، نقول هذا استفاد ولا ما استفاد؟ لم يستفد شيء. إذن لا يجوز. إذن يشترط لجواز مفارقة المأموم إمامه شرطان: الشرط الأول أن يكون هناك عذر إما شرعي أو حسي، والشرط الثاني، وهذا الشرط الثاني إنما ينبني على العذر الحسي حقيقة، الشرط الثاني أن يستفيد بمفارقته بحيث تكون صلاته متميزة عن صلاة الإمام، بحيث يتمكن من إدراك حاجته. وقول المؤلف رحمه الله: لعذر يبيح ترك الجماعة. فإن حصل العذر الذي يبيح له ترك الجماعة ومفارقة الإمام ثم زال عذره في أثناء صلاته، فهو مخير بين أن يدخل مع إمامه ويكون مأموماً وبين أن يتم بقية صلاته منفرداً. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الصلاة، وفي الركعة لما قام إلى الركعة الثانية أحس بدوران في رأسه أو هيجان في معدته فنوى الانفراد، لما نوى الانفراد صلى الركعة الثانية، لما قام إلى الثالثة أو وصل إلى لما قام إلى الثالثة زال عنه هذا الأمر، يعني ذهب عنه الدوران أو الدوخة اللي في رأسه وزال هيجان المعدة. فهل يجوز له أن يرجع ويدخل مع الإمام، يعني ينوي الائتمام؟ نقول هو مخير، فإن شاء دخل مع الإمام وأتم بقية صلاته مأموما، وإن شاء مضى في صلاته، إن شاء مضى في صلاته ولا يلزمه، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وحينئذ لو رجع يكون في صلاته انتقل ثلاث انتقالات: كان مأموما ثم انفرد ثم أتم، إن كان في أول أمر مأموما ثم صار منفردا ثم صار مأموما. وقول المؤلف رحمه الله: لعذر. فإن كان لغير عذر، يعني انفرد عن إمامه لغير عذر، فلا يجوز وتبطل صلاته لتركه المتابعة، هذا أولا، ولانتقاله، ولأنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى، فأشبه ما لو قلب فرضه نفلا. إذن قوله لعذر مفهومه أنه إذا كان لغير عذر، شوف قال وتصح لعذر، فمفهومه أنه لو كان لغير عذر فلا تصح. لماذا لا تصح؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أنه ترك متابعة الإمام من غير عذر شرعي، وهذا لا يجوز، وثانيا أنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى، لأنه انتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا، والائتمام أعلى من الانفراد. قالوا فأشبه ما لو قلب فرضه نفلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، يعني يقرأ المأموم الذي فارق إمامه في قيام قبل أن يقرأ ليأتي بالقراءة المطلوبة. فلو فارق إمامه قبل القراءة، يعني مثلا الإمام قام إلى الركعة الثانية، صلى معه الركعة الأولى ثم قام الإمام إلى الركعة الثانية، وقبل أن يقرأ الإمام فارقه المأموم، حينئذ يقرأ الفاتحة. طيب لو فارقه بعد القراءة، يعني لما قال الإمام ولا الضالين آمين فارقه، لا يلزمه القراءة، لأن قراءة المأموم، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب فإن أدرك بعضها، أي أنه فارق الإمام في أثناء الفاتحة، قال المؤلف رحمه الله أو يكمل، يعني يكمل على قراءة إمامه إن كان إمامه قرأ البعض. فلو أن الإمام مثلا، لو أن الإمام في أثناء قراءة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم حصل للمأموم عذر ففارقه، حينئذ إذا فارقه المأموم يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا مبني على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأما إذا قلنا إن الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ، فإذا انفرد قرأ الفاتحة، إذا لم يكن قرأها بنفسه مع الإمام يقرأ الفاتحة. قال وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. إذن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمأموم إذا انفرد عن إمامه. الحال الأولى أن ينفرد عنه قبل قراءة الإمام، والمراد إذا قلنا قراءة يعني قراءة إيش؟ الفاتحة، أن ينفرد عنه قبل قراءة الفاتحة، فحينئذ يقرأ المأموم الذي انفرد الفاتحة. الحال الثانية أن ينفرد عنه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع في الحال، لأنه أتى بالواجب. الحال الثالثة أن ينفرد عنه في أثناء القراءة، فحينئذ يكمل على قراءة إمامه ويتم على قراءة إمامه. واضح هذا؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. من أحرم بفرض، أحرم يعني شرع بصلاة فريضة، ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، والمراد الوقت المختار. مثال ذلك إنسان شرع في صلاة الظهر وكبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم قلب صلاته نفلا، فهل يصح هذا؟ نقول إذا كان الوقت متسعا كما لو كان في أول الوقت فإنه يصح. واضح؟ لا، ما دام أن الوقت متسع. قال وإلا لم يصح، يعني وإلا يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه، فلا يصح أن يقلبه نفلا ويبطل فرضه، يعني إذا لم يتسع الوقت لذلك فإنه لا يصح قلبه ويبطل فرضه. لماذا لا يصح قلبه؟ نقول لأن الوقت تعين للفريضة، ولا يصح فرضه لأنه إيش؟ قلبه ونواه. واستصحاب النية في الصلاة، استصحاب النية حكمه أنه واجب. لكن قوله رحمه الله ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، ظاهره أن ذلك جائز، ولكن صرحوا رحمهم الله بأن ذلك محرم ولا يجوز، ولهذا قالوا ومن دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه. فقواعد المذهب تقتضي أن هذه المسألة إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي كما سيأتي أن ذلك حرام. لكن لو فعل فإنه حينئذ يصح إن اتسع الوقت. ولهذا قالوا من دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه، فكل من شرع في فرض ولو كان موسعا وقته فإنه يحرم قطعه. فإذا قال قائل هناك فرق بين القطع وبين القلب، فالجواب أنه بالنسبة للفرض لا فرق، بالنسبة للفرض لا فرق، فلا فرق في بطلان الفرض بين أن يقطعه رأسا وبين أن يقلبه نفلا، لأن من قلب الفرض إلى نفل قطع الفرض، من قلب النفل، من قلب الفرض إلى نفل قطع الفرض. فمثلا الإنسان يصلي الظهر ثم نوى أن يقلبها نفلا، قلبه لها نفلا قطع للفرض، فلا فرق في الواقع بين أن يقطع الفرض رأسا وبين أن يقلبه نفلا. ولهذا كان القول الراجح أن من شرع في فريضة فإنه لا يجوز له قطعها إلا لغرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ أن يفعل هذا الفرض على وجه أكمل، أو أن تدعو الضرورة إلى ذلك. إذن الفرض لا يجوز قطعه إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أتم وأكمل. مثال ذلك إنسان مثلا دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون في التشهد الأخير فدخل معهم، وفي أثناء صلاته لما سلم الإمام وقام يقضي سمع جماعة دخلوا المسجد وصلوا جماعة، فيجوز له في هذه الحال أن يقطع الفريضة ليصلي مع الجماعة، لأنه لم يقطع الفرض تخلصا وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أتم. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا دعت الضرورة إلى القطع، كما لو قطع فرضه لإنقاذ نفس من هلكة أو نحو ذلك. إذن من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، لكن لا يلزم من قوله صح إن اتسع الوقت أن يكون هذا جائزا، بل هو محرم. لكن لعلهم رحمهم الله يفرقون بين القطع المباشر وبين القلب، بين القطع المباشر وبين القلب. وحقيقة الأمر أن القلب إيش؟ قطع. أن القلب قطع، يقول وإلا لم يصح وبطل وبطل وبطل فرضه. طيب في قول المؤلف رحمه ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، هذا يشمل شامل للإمام وشامل للمأموم، كلاهما لا يجوز له أن يقلب الفرض إلى نفل، لأن كل من شرع في فريضة من صلاة أو صيام أو غيره وجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي، أو إذا أراد أن يقطعه ليفعله على وجه أكمل. طيب المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن مسألة الانتقال، انتقال الإمام إلى ائتمام أو انفراد، وانتقال المأموم إلى ائتمام، لأنه في الصلاة قد ينتقل المأموم ويكون إماما، وقد ينتقل المأموم ويكون منفردا. أو من تم معنى انتم الانتقالات؟ المؤلف لم يذكرها، لم يذكر صور الانتقالات، يعني الانتقال من انفراد إلى ائتمام، ومن ائتمام إلى انفراد، ومن ائتمام إلى إمامة، صور كثيرة نذكرها. نقول الانتقالات انتقال كل من الإمام والمأموم والمنفرد له صور، أو له أحوال أحسن عشان فيها صور. الحال الأولى انتقال من انفراد إلى ائتمام، الانتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح، لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، نوى الائتمام في أثناء الصلاة، ومن شرط صحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام. فمثلا لو أن شخصا صلى منفردا وفي أثناء الصلاة دخل الجماعة فنوى الإتمام بهم، لم يقطع صلاته لكن نوى أن يدخل معهم ويكون مأموما، فيقول لا يصح، لأن من شرط الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة حينما يريد أن يكبر الإحرام، وأن ينوي المأموم الإتمام حينما يكبر للإحرام. والقول الثاني صحة ذلك، لأن هذا اختلاف في صفة من صفات النية، وقياسا على صحة الانتقال من انفراد إلى إمامة، قياسا على صحة الانتقال من انفراد إلى إمامة، كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنه ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره حتى جعله عن يمينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل من انفراد من كونه منفردا إلى كونه إماما. الحال الثانية انتقال من انفراد إلى إمامة، انتقال من انفراد إلى إمامة، فالمذهب أيضا أنه لا يصح، أن هذه الصورة لا تصح، لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل، انتقل من نية إلى نية فتبطل. ويستثنى من ذلك صلاة النفل، يستثنون رحمهم الله صلاة النفل لقصة ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة. والقول الثاني صحة ذلك في الفرض والنفل. الحال الثالثة انتقال من ائتمام إلى انفراد، انتقال من ائتمام إلى انفراد، يعني كان مأموما ثم انفرد، وقد سبقت لنا، فإن كان لعذر شرعي أو حسي فإنه صح تصح، ولغير عذر تبطل. الحال الرابعة الحال الرابعة انتقال من إمامة إلى انفراد، انتقال من إمامة إلى انفراد، من إمامة إلى انفراد، يعني كان إماما ثم انفرد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تبطل صلاة المأموم، أن تبطل صلاة المأموم، كما لو كان يصلي معه شخص ثم المأموم حصل له حدث أو عذر وخرج من الصلاة، صار الإمام الآن صار منفردا. والصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، الصورة الأولى بطلت صلاته والصورة الثانية انفرد، وبينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق. في الصورة الأولى حصل للإمام حدث، حصل للمأموم حدث، في الصورة الثانية الإمام كان يطيل، يعني شخص صلى مع دخل المسجد ووجد شخصا قال نصلي، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ البقرة الإمام هذا، والمأموم ما يتحمل فنوى الانفراد، حينئذ صار الإمام صار منفردا، وهاتان الصورتان صحيحتان، فمتى انقلب الإمام إلى انفراد سواء لبطلان صلاة المأموم أو لانفراده لعذر فإنه يصح. الحال الخامسة انتقال من إمامة إلى ائتمام، انتقال من إمامة إلى ائتمام، يعني كان مأموما كان إماما فصار مأموما، وهذه جاءت بها السنة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما صلى بالناس في مرضه، ثم أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فأتى المسجد ورجلاه تخط عن الأرض، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس. المهم صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما وصار أبو بكر مأموما، فانتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام. ومثل ذلك لو أن إمام المسجد مثلا أناب شخصا ليصلي عنه ثم حضر، ثم حضر فاختار النائب التأخر، فاختار النائب التأخر فجاء الإمام وصلى. فالنائب الآن انتقل من إمام إلى إتمام. الصورة الحال السادسة، الحال السادسة انتقال من إتمام إلى إمامة، عكسها انتقال من إتمام إلى إمامة، يعني كان مأموما فصار إماما، كان مأموما وصار إماما. وهذه أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة، إمام حصل له عذر فالتفت وقدم من خلفه المؤذن أو غيره، هذا المؤذن مثلا كان مأموما فصار إماما، واضح؟ طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية دخل مسبوقان إلى المسجد، دخل رجلان إلى المسجد والإمام في أثناء الصلاة وقد فاتهما شيء من الصلاة، فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي، إذا سلم الإمام فأنت إمامي، مفهوم ولا لا؟ يعني رجلان دخل المسجد والإمام في الركعة الرابعة الثالثة من صلاة الظهر، من صلاة الظهر، هذان الرجلان قبل أن يشرع في الصلاة قال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي أقتدي بك، لما سلم الإمام صار إماما. هذا الرجل اللي صار إمام الآن انتقل من إيش؟ من ائتمام إلى إمام، من ائتمام إلى إمام، فيصح. وهذه نص عليه الفقهاء رحمه الله أنه لو دخل رجلان مسبوقان فقال أحدهما إذا سلم الإمام فأنت إمامي صح، لكن هذا ليس من الأمور المشروعة، يعني هو جائز من حيث الجواز لكنه لا يطلب. والدليل على أنه لا يطلب أن ذلك لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يقل فليكن من أتم إماما للآخر أو نحو ذلك. فهذه الصورة أعني لو دخل شخصان إلى المسجد وقد سبق ببعض الصلاة فأراد أحدهما أن يكون إماما للآخر أو العكس، نقول هي جائزة ولكنها ليست من الأمور المشروعة. إذا قال قائل ما الدليل على أنها ليست من الأمور المشروعة، نقول الدليل أنه أن ذلك لم يفعله الصحابة، هي وإن كانت صحيحة من حيث القواعد الفقهية لكنها ليست من الأمور المطلوبة. طيب والله أعلم. لا، من حيث القواعد صحيحة، اختلاف نية، قد يكون الشيء لا يلزم، لا يلزم من كون الشيء ليس مشروعا أن لا يكون جائزا، ففي عندنا جائز ومشروع. أرأيت لو أن شخصا يصلي ويختم بقول هو الله أحد، جائز، لكن هذا ليس مشروعا. ها؟ أي هي صور اختلاف النية ما تضر، كلها ما تضر، كلها ما تضر، يعني الشارع يعني لا تظن كل مسألة من المسائل أن يرد فيها دليل. يعني الآن لو قلت لك رجل صلى ونسي أن يسبح في الركوع، أن يقول سبحان ربي الأعلى في سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، جاء إليك وقال نسيت، وش الحكم؟ ها؟ أي وش ماذا يعمل؟ طيب شو الدليل على أنه يسجد السهو؟ لا أنا ما تركوش الواجب، ترك التشهد. أي أنت قد يقول قائل على التشهد على التسبيح فرق. أي وكلهم. فالسنة التي وردت في القضايا التي وردت في السنة هي قضايا تعتبر قواعد وأصول يقاس عليها، ولهذا الفقهاء لما ذكروا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد والسجود قال وهكذا الحكم في ترك كل واجب، هكذا الحكم في ترك كل واجب. وهذه أيضا المسألة ذكرتها فيها فائدة، وهي الرد على من قال لا قياس في العبادات. لا قياس في العبادات، لأن كلمة لا قياس في العبادات ليست على إطلاقها. إن أردت بقولك لا قياس في العبادات أن تقيس عبادة على عبادة، يعني أصل عبادة على أصل عبادة، نقول هذا لا يصح. وأما أن تقيس وصفا على وصف أو حكما على حكم فهذا إيش يصح. واضح محمد؟ طيب. أي نعم حكم التشهد الأول وجلسته. جلسة. إيه. لو جلس يعني جلس التشهد ولكنه لم يأتي بالتشهد يكون ترك واجب. إيه ما تعرف. مثل لو ركع ونسي يسبح أتى بالركن لكن لم يأتي بالواجب. فهنا الجلوس التشهد الأول واجب وجلسة والذكر واجب. أي نعم لا فرق. يعني الآن الإنسان لو جلس ولم يتشهد لم يأتي بالتشهد ثم قام، لما قام قبل أن يستتم قائما ذكر أنه لم يأتي بالتشهد، نقول ارجع واجلس. فلا فرق بين من قام من السجود مباشرة، يعني قام على أنه لن يجلس التشهد ثم ذكر، وبين من جلس ثم قام لكونه لم يأتي ثم ذكر. كل واحد.